نرجو التفضل بالإيضاح في أمر قراءة القرآن على الميت في البيت وفي المقبرة والذكر على الميت حيث يمشون به إلى المقبرة. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث إلا انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له. أما ما ذكرته السائلة فكل هذا من البدع، لأنه لم يفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله يعني الصحابة بعضهم مع بعض، وهكذا التابعون. فالمقصود أن هذا من بدع الجنائز، وبالله التوفيق.